الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بإخواني طلاب العلم الحاضرين في هذا الدرس والمشاركين لنا عن طريق البث المباشر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى. ثم نواصل الشرح والتعليق على هذا الكتاب النفيس عظيم الفائدة كبير العائدة، كتاب شيخنا الفقيه الأصولي المتفنن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل القارئ يقرأ لنا وفقه الله والسامعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي. تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. نعم، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أهم مباحث الأمر الأصولية انتقل إلى ما يقابله وهو النهي. والنهي كما يقول علماء الأصول وزان الأمر، أي يقابل الأمر. والنهي معناه في اللغة الزجر عن الشيء والمنع من الشيء وطلب الكف عنه، وطلب الكف عنه. ولذلك تسمي العرب العقول نهى، تسمي العرب العقول نهى، لأن العقل يمنع صاحبه عما لا يليق، لأن العقل يمنع صاحبه عما لا يليق. فهذا معنى النهي في لغة العرب. وأما في اصطلاح الأصوليين فله تعريفات كثيرة، وتلحظون إذا كنتم تقرؤون في كتب أصول الفقه أن التعريفات للمصطلحات تكون كثيرة في أصول الفقه. وسبب ذلك الرئيس يا إخوة هو الاختلاف في العقيدة. الاختلاف في العقيدة يؤثر في التعريفات. ولذلك ينبغي عليك إذا كنت تقرأ في أصول الفقه في التعريفات أن تلحظ التعريف الذي يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن تحذر من التعريفات التي تبنى على العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أطيب تعريفات النهي التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. فالنهي قول، فهو متعلق بالألفاظ، وما لم يكن من الألفاظ ويدل على طلب الكف فإنه لا يسمى نهيا، وإن كان معناه معنى النهي، وإن كان معناه معنى النهي. فمثلا لو أن أحدكم أشار إلي يريد السؤال، رفع يده ليسأل، فقلت له هكذا أو قلت له هكذا، فهذا طلب كف ولكنه ليس نهيا لأنه ليس قولا. ومعنى يتضمن أي يدل، أي أن مدلوله طلب الكف على وجه الاستعلاء كما تقدم في الأمر. وقد قلت لكم إنه في الحقيقة لسنا في الأمر الأصولي بحاجة إلى زيادة قيد على وجه الاستعلاء، لأن الأمر الأصولي هو أمر الله، والله له العلو المطلق، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى منا، فلا حاجة إلى قيد على وجه الاستعلاء، وإنما نذكر هذا القيد لتعريف الأمر مطلقا. أما إذا كنا نعرف الأمر الأصولي فلسنا بحاجة إلى هذا. كذلك هنا في النهي نقول في النهي الأصولي لسنا بحاجة إلى زيادة قيد على وجه الاستعلاء، لأن النهي الأصولي هو نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحتاج إلى قيد على وجه الاستعلاء إذا كنا نعرف الأمر مطلقا. أما إذا كنا نعرف الأمر الأصولي فلا حاجة إلى قيد على وجه الاستعلاء. وتلحظون أن الشيخ هنا قال بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، وهذا من تمام التعريف عند الشيخ، من تمام التعريف عند الشيخ. ولا حاجة إليه عند كثير من الأصوليين لأن الصيغة خارجة عن الحقيقة، خارجة عن الحقيقة، لكن الشيخ قال بصيغة مخصوصة ليدل على أن النهي له صيغة مخصوصة كما أن الأمر له صيغة مخصوصة. نعم. قال رحمه الله تعالى مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. نعم، هذا مثال للنهي، مثال للنهي في قول الله عز وجل ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. ولا تتبع هذا فعل مضارع مقرون بلا الناهية، فيدل على التحريم أو على طلب الكف، يدل على طلب الكف. وكذلك مثلا قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا هذا فعل مضارع مقرون بلا الناهية، فهذا نهي، وهذه الصيغة أظهر صيغ النهي، أظهر صيغ النهي. نعم. قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه كما تقدم في الأمر، فإن النهي متعلق بالألفاظ والإشارة فعل يدل على طلب الكف، فهي لا تسمى نهيا وإن كان معناها النهي. نعم. قال وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. نعم، طلب الكف يخرج الأمر، لأن الأمر كما تقدم معنا طلب الفعل، طلب الفعل. نعم. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرابين كما تقدم في الأمر، كما تقدم بيانه في الأمر. نعم. قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. مقصود الشيخ أن هناك أوامر معناها طلب الكف فمعناها معنى النهي لكنها ليست نهيا، لأن صيغتها صيغة أمر، صيغتها صيغة أمر، مثل أن أقول لك أسكت، أسكت مدلولها طلب الكف عن الكلام، وهذا معنى النهي، لكن الصيغة صيغة أمر، فهذا أمر بالكف وليس نهياً. نعم. قال: وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، كما تقدم معنا في الأمر أن للأمر صيغاً أصلية وصيغاً توابع، فللنهي كذلك صيغ أصلية، وأصل الباب هو المضارع المقرون بلا الناهية، وله صيغ توابع لم توضع للنهي لكنها تدل على طلب الكف، تدل على طلب الكف فتكون تابعة لصيغ النهي. نعم. مثل أن يوصف الفعل بالتحريم فيدل على طلب الكف عنه، مثل قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا، فهذه الصيغة تدل على طلب الكف عن الربا، وإن كانت هذه الصيغة ليست صيغة نهي أصلية ولكنها تدل على طلب الكف فتكون تابعة لصيغ النهي الأصلية. نعم. وكذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، وصف نكاح الأم بالتحريم يدل على طلب الكف، فهو يدل على معنى النهي، وإن كانت هذه الصيغة ليست صيغة يعني نهي أصلية. قال: مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر، الحظر بمعنى التحريم، أو القبح، القبح أو ما يدل على القبح، ما يدل على القبح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب بالقبح، لأن الخبث قريب من القبح ويدل على القبح، فهذا يدل على أن المطلوب من المؤمن أن يكف عن ثمن الكلب، أن يكف عن ثمن الكلب، فهذه الصيغة وإن لم تكن موضوعة للنهي أصلاً إلا أن معناها هو معنى النهي وهو طلب الكف. نعم. أو يذم فاعله، أو يذم فاعله، فاعله أي يوصف بوصف مذموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق، وهذا ذم، وهذا ذم، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، فهذا يدل على أن الكذب يطلب الكف عنه، فهذه الصيغة تدل على ما يدل عليه النهي وإن لم تكن موضوعة أصلاً للنهي. نعم. قال: أن يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك، أن يرتب على فعله عقاب، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فرتب الله عز وجل على السرقة عقوبة وهي قطع اليد، فيدل ذلك على أن السرقة يطلب تركها، يطلب تركها ويطلب الكف عنها، وهذا هو مدلول النهي وإن لم تكن الصيغة موضوعة أصلاً للنهي لكنها تدل على ما يدل عليه النهي، فهي صفة، فهي صيغة تابعة للصيغ الأصلية للنهي. وكذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وهو العلم الشرعي لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، فقصده ونيته متمحضة للدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النية الخبيثة في طلب العلم عقوبة أخروية، وهي الحرمان من الجنة والعياذ بالله من سوء الحال ومن سوء المآل. فدل ذلك على أن هذه النية الخبيثة يطلب من المؤمن الكف عنها وتركها، وهذا هو مدلول النهي، وإن لم تكن الصيغة موضوعة للنهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة النهي. نعم، ما تقتضيه صيغة النهي. يا إخوة، إذا قال العلماء ما تقتضيه صيغة الأمر، ما تقتضيه صيغة النهي، فالمقصود هي الصيغة الأصلية، هي الصيغة الأصلية. أما الصيغ التوابع فإنها تدل على معنى الأمر أو على معنى النهي، أما كونها تدل على الوجوب أو الندب أو تدل على التحريم أو الكراهة فهذا يبنى على الأدلة، يبنى على الأدلة. فعندما نقول هنا ما تقتضيه صيغة النهي، أي صيغة النهي الأصلية. وأما الصيغ التوابع فبعضها يدل على التحريم مثل ترتيب العقوبة، وبعضها قد يدل على التحريم وقد يدل على الكراهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. نعم، صيغة النهي عند الإطلاق أي إذا لم تقيد بقيد فإنها تفيد التحريم عند جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة في الجملة، أن صيغة النهي الأصلية إذا وردت مطلقة ولم تقيد بقيد فإنها تقتضي التحريم وتحمل على التحريم لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وانتهوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن إذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن ننتهي، وإذا كان يجب علينا أن ننتهي فإن النهي يقتضي التحريم، فإن النهي يقتضي التحريم، والأدلة على ذلك كثيرة. ثم أشار المصنف إلى مسألة أخرى، وهي أن النهي المطلق يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، وسنشير إلى هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله عز وجل. نعم. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. نعم، كما تقدم بيانه قبل قليل. وهل النهي المطلق يقتضي الفساد؟ الشيخ ذكر في الكتاب أن النهي المطلق يقتضي الفساد، والعلماء يقولون إن النهي المطلق إذا كان عن ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد بالاتفاق، والخلاف فيه ضعيف جداً، وإذا كان عن وصف لازم للشيء فإنه أيضا يقتضي الفساد عند أكثر أهل العلم، مثل نهي الحائض عن الصلاة. نهي الحائض عن الصلاة نهي عن ذات الصلاة، نهي عن ذات الصلاة، فلو صلت الحائض فإن صلاتها فاسدة باتفاق العلماء، فإن صلاتها فاسدة باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن النهي ورد عن ذات الصلاة، وقد يكون النهي لوصف لازم مثل النهي عن صوم يوم العيد. النهي عن صوم يوم العيد ليس نهيا عن ذات الصوم، وإنما نهي عن صوم لوصف يلازمه وهو كونه في يوم العيد. يعني هل يتصور في يوم العيد أن يصوم الإنسان غير يوم العيد؟ هل يتصور عقلا أن يصوم الإنسان في يوم العيد غير يوم العيد؟ ما يتصور. هذا معنى الوصف الملازم الذي لا ينفك عنه، فإنه عند جماهير العلماء بما يشبه الاتفاق يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي عن الشيء لوصف ينفك عنه فهذا قد اختلف فيه العلماء، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ مثل الصلاة في الدار المغصوبة، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، فالصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، لكن ليس لذاتها وليس لوصف ملازم، بل يمكن انفكاكه. بمعنى يا إخوة، هل يمكن أن يصلي الإنسان الظهر في غير الدار المغصوبة؟ يمكن، يمكن أن يصلي في الدار المغصوبة ويمكن أن يصلي في غير الدار المغصوبة في نفس الوقت. إذا أراد أن يصلي في الدار المغصوبة كبر وصلى، وإذا أراد خرج وصلى في مكان آخر. هذا معنى لوصف منفك، يعني يمكن أن يوقع الفعل في نفس الوقت بغيره. أما الوصف الملازم لا يمكن أن يوقع الفعل إلا مع وجود هذا الوصف، مثل ما قلنا في الصلاة في صوم يوم العيد. أما الصلاة في الدار المغصوبة فهي لوصف منفك. فهنا جمهور العلماء، الحنفية والمالكية والشافعية، يقولون لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، لأن الجهة منفكة. فإذا صلى في الدار المغصوبة فإن صلاته صحيحة ويأثم للغصب، صلاته صحيحة ويأثم للغصب. أما الحنابلة فيقولون إنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد في الجملة. لماذا؟ يقولون لأنه إذا باشر الفعل أصبح الوصف لازما، وانتقل من كونه منفكا إلى كونه لازما. ما معنى هذا؟ الحنابلة يقولون نعم، نحن نسلم قبل أن يصلي أنه يستطيع أن يصلي في الدار ويستطيع أن يخرج، لكن إذا كبر الله أكبر صارت صلاته ملازمة لهذه الدار، فيكون ينتقل تكبيره إلى أن يكون غصبا. لما قال الله أكبر في الدار المغصوبة فهذا غصب، إذا سجد على الأرض فهذا غصب، فينتقل الوصف حال مباشرة الفعل إلى أن يكون لازما، فيقتضي الفساد، فيقتضي الفساد. وهذا أقرب إلى الصواب والله أعلم، أن النهي مطلقا يقتضي الفساد سواء كان لذات الشيء أو للوصف الملازم أو للوصف المنفك، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل. ثم إن الشيخ رحمه الله أقام الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردوداً. نعم، لكن تلحظون يا إخوة أن هذا الدليل الصحيح إنما هو دليل على النهي في باب العبادات، لأن هذا الحديث متعلق بالعبادات. من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه في باب العبادات. فإذا فعل الإنسان في العبادة ما نهي عنه فلا شك أنه ليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون عبادته باطلة، تكون عبادته باطلة وتكون مردودة عليه، إلا أن يدل دليل على غير هذا. نعم. قال: هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه وشرطه فيكون باطلا. نعم، هذا قلنا إنه باتفاق أو قريب من الاتفاق، ما حكاه بعض الأصوليين من خلاف في هذا ضعيف جدا. فإذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه الذي يكون كأنه منهي عنه فإنه يكون باطلا. نعم. أن يكون النهي عابدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. نعم، مثال ذلك. مثال العابد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. الشيخ هنا يمثل للنهي العائد إلى ذات الشيء، فمثل بالنهي عن صوم يوم العيدين، وهذا في الحقيقة يذكره الأصوليون مثالاً للنهي عن الشيء للوصف الملازم. أما مثال النهي عن الشيء لذاته فإنهم يمثلون بصلاة الحائض، فإن صلاة الحائض منهي عنها بذاتها فتكون باطلة. نعم. قال: مثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. نعم، مثال العائد إلى ذاته وأن يكون النهي عن ذات الشيء في باب المعاملات النهي عن البيع بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة. المفهوم من قول الله عز وجل: وذروا البيع، وذروا، اتركوا البيع، وهذا بمعنى النهي، وهذا يقتضي فساد البيع، يقتضي فساد البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة ممن تلزمه الجمعة. والجمهور يخالفون في هذا ويقولون هذا النهي ليس لذاته وإنما من أجل الصلاة، من أجل وصف منفك، فلا يقتضي الفساد. أما الحنابلة فيقولون هذا نهي عن الشيء لذاته. ومما يمثل به للنهي عن الشيء لذاته في باب المعاملات النهي عن الربا، فإنه نهي عن الشيء لذاته فهذا يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. وكذلك النهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان، النهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان فهذا نهي عن البيع لذاته فيقتضي الفساد. نعم. قال: ومثال العابد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. نعم، هذا مثال العائد إلى شرط العبادة، والعائد إلى الشرط كالعائد إلى الذات، العائد إلى الشرط كالعائد إلى الذات، لأن الذات لا تتحقق إلا بوجود شرطها، إلا بوجود شرطها. فإذا كان النهي عائدا إلى شرط العبادة فكأنه عاد إلى ذات العبادة فيقتضي البطلان. ومثال ذلك ما ذكره الشيخ، النهي عن لبس ثوب الحرير للرجل، فلو لبس الرجل ثوب الحرير في الصلاة فإن صلاته تبطل، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وقد ستر العورة بمنهي عنه يتعلق بشرطها فيقتضي ذلك فساد الصلاة. نعم. قال: مثال العبد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل. نعم، النهي عن بيع الحمل، النهي عن بيع ما في بطون الأنعام، فإنه يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى شرط البيع وهو العلم بالمبيع. من شروط صحة البيع كما تعلمون يا إخوة العلم بالمبيع، وإذا كان المبيع في رحم أمه كيف يعلم؟ لا يعلم، فهذا نهي عائد إلى شرط صحة البيع فيقتضي الفساد، لأن كما قلنا القاعدة أن النهي العائد إلى الشرط كالنهي العائد إلى الذات، لأن الذات لا تتحقق إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها. نعم. قال: فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي لا شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة الحرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. اتفق العلماء على أن النهي إذا كان عائداً إلى أمر خارج عن العبادة فإنه لا يقتضي بطلان العبادة ولا فسادها، وإن كان يأثم بفعل المنهي عنه. مثال ذلك لبس الرجل لعمامة حرير، طبعاً الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير، لا عمامة ولا ثوباً ولا بنطالاً ولا غير ذلك. طيب، إذا لبس العمامة هل هذا جزء من الصلاة؟ هل العمامة جزء من الصلاة؟ لا، ليست جزءا من الصلاة، العمامة أمر خارج. هل هي متعلقة بشرط صحة الصلاة؟ لا، لأن الرأس رأس الرجل ليس عورة فيكون داخلا في اشتراط ستر العورة. إذن هذا النهي الذي وقع من المصلي حال الصلاة لم يتعلق بذات الصلاة ولم يتعلق بشروط الصلاة، وليس وصفا ملازما لا قبل الشروع ولا بالشروع، فلا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، وإنما يأثم لأنه لبس العمامة. نعم. قال: ومثال العهد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. نعم، مثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة، يعني ليس من ذات المعاملة ولا يتعلق بشروطها وليس وصفا ملازما الغش، فإذا باع شيئا مع الغش فإنه لا يقتضي البطلان، لكن يقتضي ماذا؟ يقتضي التعليق على رضا من غش. وهذه قاعدة يا إخوة، إذا كان النهي لحق العبد فإنه يعلق على رضا ذلك العبد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش وقال: من غش فليس منا. طيب، أنا جئت أشتري رطبا أو أشتري طماطم أو أشتري شيئا، فجاء البائع ووضع الطيب في الوجه ووضع الحشف والصغار في الأسفل، لما جئت إلى البيت وفتحنا الصندوق وإذا به مغشوش، هل هذا يقتضي بطلان البيع؟ الجواب لا. ماذا يقتضي؟ يوقف على الرضا، فإذا قلت لا بأس وأخذته واستعملته فالبيع صحيح، وإذا رجعت إليه وقلت كيف تغشني؟ رد لي مالي فالبيع باطل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، والنهي عن تلقي الركبان إما أن يكون من أجل حق القادم ببضاعته، وذلك إذا غش بدوي قادم من باديته بالأقط واللبن وما يقدم به أهل البادية، فلقيه تاجر في الطريق وقال أشتري منك هذا بكذا، وهذا في الحقيقة نصف قيمته في السوق، فباعه. لما جاء إلى السوق، لأن عادة الأعراب أنهم يريدون ببضاعة ويشترون من السوق زادا لأهلهم، ذهب إلى السوق فإذا به يجد قيمة بضاعته ضعف ما ذكر له التاجر، فهل يبطل البيع؟ نقول لا، لا يبطل، لكن يوقف على رضاه. فإن قال الحمد لله على كل حال ورضي مضى البيع، وإن طلب رده فإن البيع يفسد. إذن إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج عن ذات العبادة، عن ذات المعاملة وعن شرطها، وإنما هو لحق العبد، فإنه لا يقتضي الفساد، ولكن حق العبد يحفظ فيخير. أيضا مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية، نهى عن التصرية، فلو أن إنسانا أراد أن يبيع شاة فتركها 3 أيام أو 4 أيام بدون حلب حتى امتلأ ضرعها، ثم ذهب بها إلى السوق، فجاء رجل ورأى الشاة فظنها حلوبا فاشتراها، لما ذهب بها إلى البيت حلبها أول يوم فكان الحليب كثيرا، في ثاني يوم وإذا بالحليب قليل، في ثالث يوم فإذا بالحليب قليل، فتبين أنها مصرة. هل نقول البيع باطل؟ نقول لا، هو بالخيار، فالمسألة موقوفة على اختياره ورضاه. فإن شاء أمسكها والبيع صحيح، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نعم. قال: وقد يخرج النهي عن التحريم من المعاني الأخرى بدليل يقتضي ذلك. نعم، قد يخرج النهي من التحريم، من التحريم النهي المطلق قلنا يقتضي التحريم، لكن قد يأتي دليل فيصرف به النهي من التحريم إلى غير ذلك. نعم. قال: فمنها الكراهة، ومثل بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول. منها الكراهة، من ذلك مثلا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، ونحن قلنا إن النهي المطلق يقتضي التحريم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة الشرب قائما، لكن ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشرب قائما مكروه. ما الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن أنه شرب قائما، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن أنه شرب قائما من زمزم ومن غير زمزم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. والشيخ يعني مثل بمثال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهذا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء، وذهب الجمهور إلى أن النهي هنا للكراهة. طيب لماذا يا جمهور؟ ما الذي صرف النهي هنا من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا: لأن الذكر عضو من الإنسان، عضو من الإنسان، ولو أن الإنسان مسه على غير حالة البول ما كان هذا حراما. لو أن الرجل مس ذكره على غير حالة البول ما كان هذا حراما، لأنه قطعة منه، قطعة منه، ما لم يكن القصد حراما، ما لم يكن القصد حراما. فإذا مس ذكره فإنه ليس بحرام، فدل ذلك على أن مس الذكر ليس حراما. طيب لماذا ورد النهي حال البول عن مس حال البول؟ قالوا للتنزيه، لأن هذه حالة يتنزه عنها، فحملوا النهي على الكراهة لهذا الأمر. قالوا لأن المقصود تكريم يعني اليمين. نعم. وأنا من حيث الفقه يظهر لي والله أعلم أن النهي على بابه، أن النهي على بابه، وهو أنه يقتضي يعني التحريم. نعم. وقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. نعم. الثاني الإرشاد. الإرشاد، قد يحمل النهي على الإرشاد. ما معنى الإرشاد؟ الإرشاد معناه أن يرشد المكلف إلى الترك، وعلامته أن تكون مصلحة الترك دنيوية، أن تكون مصلحة الترك دنيوية. فقد يصرف إلى الإرشاد، ومثال ذلك النهي عن الشرب قائما، فإنه صرف عند بعض أهل العلم إلى الإرشاد، وقالوا لأن المصلحة دنيوية، لأن الذي يشرب قائما قد يتضرر من الشرب، قد يتضرر من الشرب، فلما كانت علة النهي مصلحة دنيوية كان للإرشاد، كان للإرشاد. نعم. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك هذا الذكر في دبر كل صلاة، والصحيح أن الدبر هنا في داخل الصلاة، لأن دبر الشيء منه ودبر الصلاة منها، فالصحيح أن هذا الذكر يقال في داخل الصلاة، يقال في داخل الصلاة، هذا أرجح أقوال العلماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك هذا الذكر، وهذا النهي عند بعض أهل العلم للإرشاد، للإرشاد، وعند بعضهم للكراهة، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه لم يكن النهي من أجل مصلحة دنيوية، لم يكن النهي من أجل مصلحة دنيوية، وإنما من أجل مصلحة شرعية. وقول هذا الذكر ليس بواجب، فيكون النهي للكراهة، فيكون النهي هنا للكراهة. ولعلنا نقف عند هذا الموطن من أجل النفي بما ذكرناه، أن نقف قبل الأذان بربع ساعة لنترك مجالاً للإجابة عن الأسئلة، فنجيب إلى الأذان ثم نقف للأذان ثم نكمل الأجوبة إن كان هناك أسئلة إلى أن يؤدي إلى أن تقام الصلاة. وأبدأ أنا بالجواب عن سؤال أورده علي بعض الإخوة اليوم، وأورده بعضهم استشكالاً في الحقيقة، بمناسبة أن أقمنا درساً بعد فجر الجمعة، فسأل بعض إخواننا واستشكل وقال: ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة؟ وهل هذا يشمل التحلق قبل الصلاة مطلقاً؟ والجواب: بلى، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، هذا الذي ورد، نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وما قبل الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يحضر الناس إلى المسجد، ومن حضور الناس إلى المسجد إلى دخول الخطيب وصعوده على المنبر. إذن الوقت قبل الصلاة عندنا على ثلاثة أقسام. أما بعد الفجر فإنه ليس من وقت الذهاب إلى الصلاة، لأن الراجح أن وقت التبكير إلى صلاة الجمعة الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بعد الإشراق، يبدأ بعد الإشراق. لماذا؟ لأن ما بعد الفجر وقت البقاء في المسجد حتى ترتفع الشمس قيد رمح ويصلي ركعتين. فالظاهر والله أعلم أن هذا الوقت لا يشمله النهي، لأنه ليس وقت الصلاة، صلاة الجمعة ليس وقت الرواح إلى صلاة الجمعة. وأذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأظن أن هذا السؤال موجود في فتاواه المكتوبة، سئل النهي عن التحلق يوم الجمعة هل يكون قبل الصلاة مباشرة أو يشمل ما بعد الفجر؟ هكذا كان السؤال. فقال الشيخ، وأنا أذكر جوابه بقريب من لفظه لأني بعيد عهد، قال: الظاهر والله أعلم أن التحلق قبل حضور الناس إلى المسجد لا بأس به، الظاهر والله أعلم أن التحلق يوم الجمعة قبل حضور الناس إلى المسجد لا بأس به، لأن النهي إنما هو من أجل عدم التضييق على الناس، من أجل عدم التضييق على الناس. والغالب أن بعد الفجر لا يكون هناك أناس في المسجد، يعني من أجل صلاة الجمعة، من أجل صلاة الجمعة. بل الذي أفتى به شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنه حتى في الوقت الثاني وهو من الإشراق إلى أن يحضر الناس إلى المسجد للجمعة لا بأس من التحلق، وإنما التحلق ينهى عنه إذا حضر الناس إلى المسجد من أجل عدم إشغالهم عن آداب الجمعة، ومن أجل عدم تضييق المسجد عليهم. وعليه فالذي يظهر والله أعلم أن إقامة درس بعد فجر الجمعة لا حرج فيه ولا بأس به، لأن هذا الوقت ليس وقت ذهاب إلى صلاة الجمعة، وإنما من بعد الإشراق إلى أن يحضر الناس، فالأحوط والأحسن أن لا تقام حلقة. وأما بعد حضور الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة هذا مشعر بأن النهي من أجل الصلاة فيربط بالصلاة، فما كان بعد الفجر فإنه لا يدخل في هذا النهي. هذا الذي يظهر لنا في المسألة والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله لكم شيخنا. سائل عن الشبكة يسمع حكم بيع البطاريات التي تستعمل لأجهزة التلفاز. عندنا قاعدة يا إخوة، ما يمكن أن يستعمل في حلال أو يستعمل في حرام فالأصل جواز بيعه بين المسلمين حملاً للمسلمين على أحسن الظنون، إلا إذا علم أن هذا سيستعمله في محرم. وأمثل لكم حتى تتضح القاعدة لأنها مهمة. موس الحلاقة، موس الحلاقة يمكن أن يشتريه رجل فيحلق به لحيته وهذا حرام، ويمكن أن يشتريه فيحلق به العانة وهذا أمر مستحب شرعا، ويمكن أن يشتريه فيحلق به مباحا، فما حكم بيع الأمواس على المسلمين؟ جائز، مع أنه يمكن أن يؤخذ ويستعمل في الحرام، إلا إذا علم أن هذا بعينه سيستعمله في الحرام. قال عندك موس؟ قال نعم هذا موس. قال كيف هذا ناعم على الخد؟ ناعم على الخد يصلح للخد؟ هنا عرف أن الرجل يريد حلق لحيته، هنا يقول لا يجوز له أن يبيعه له، لأن في هذا تعاونا على الإثم والعدوان. هاتف الجوال بما فيه من خدمات يمكن أن يشتريه إنسان ويستخدم في صلة الرحم والتواصل مع إخوانه ويطلع على المواقع النافعة نحو ذلك، ويمكن أن يشتريه ويستعمله في الحرام كالتصوير الفوتوغرافي، وأن يتصل مثلا بالخوارج ومواقع الخوارج، وهذا من أشد الحرام، أو يتصل بأهل الشهوات، يمكن هذا ويمكن هذا. فما حكم بيع الجوالات؟ الجواب جائز حملا للمسلمين على أحسن الظنون، إلا إذا علم أن هذا المعين سيستعمله في حرام. ومن هذا ما جاء في السؤال، البطاريات والأجهزة التي تتعلق بالتلفاز، التلفاز يمكن أن يستعمل في حرام، يسمع فيه للأغاني. وبالمناسبة يا أخوة، الأغاني مع آلات الطرب لا أعلم فيها خلافاً في تحريمها، فإن بعض الناس يذكر كلاماً لبعض العلماء في الغناء ويحمله على الغناء الموجود في زماننا، الغناء الذي فيه آلات الطرب وفيه أصوات النساء. والحقيقة أني لا أعلم خلافاً في الغناء الذي تصحبه آلات الطرب والمعازف، وإنما الخلاف المحكي مع كونه ضعيفاً في الغناء الذي يطرب ويميل القلوب وليس معه آلات الطرب، ليس معه معازف، فهذا في خلاف، والراجح أنه حرام، فإن أثره في القلوب أثر عظيم، وهو يفسد قلوب الصالحين، فكيف بغيرهم؟ أعود فأقول إن التلفاز قد يستعمل في طيب أو مباح، وقد يستخدم في حرام، فالأصل جواز بيعه. يا إخوان نحن نتكلم عن حلال وحرام، ولكن يقول العلماء ما غلب فعل الناس للحرام به فالورع ترك بيعه، ما غلب فعل الناس للحرام به فالورع ترك بيع، ليس حراما لكن الورع أن يبتعد عنه الإنسان. وهذه قاعدة شريفة تفتح لك يعني معرفة أحكام كثير كثير من الصور التي تشكل على الناس في البيوت. إذا كان المبيع مما يمكن أن يستعمل في حلال أو حرام، في طيب أو خبيث، فإن الأصل جواز بيعه بين المسلمين إحساناً للظن بالمسلمين، إلا إذا علم أن المعين سيستعمله في حرام فإنه يحرم عليه أن يبيعه له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: بعض أهل العلم يقولون يصرف الأمر للنهي أو النهي إلى القراءة إذا علم المتقدم والمتأخر من النصوص، أما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر فإنه يصرف للتوفيق والجمع، فما قولكم في هذه المسألة؟ وما الصرف إلا جمع، كيف يجمع بغير الصرف؟ الذي ذكره الأخ ذاك في النسخ، أما الجمع فنعم، ولكن لا يشترط فيه تقدم ولا تأخر، الأصل الجمع ما أمكن الجمع، لأن إعمال الأدلة خير من ترك بعضها. ومن صور الجمع أن يحمل الأمر على الاستحباب. إذا جاءنا قول وجاءنا فعل يخالف القول فإنا نجمع بينهما بحمل مثلا الأمر في القول على الاستحباب وهكذا. فالحقيقة أن هذا لا إشكال فيه، بل الصرف من أعظم صور الجمع بين الأدلة. نعم. ما هو المراد بالنهي المطلق؟ النهي المطلق هو الذي لا تقترن به قرينة تدل على تحريم ولا غيره، وإنما نهي. فإذا ورد النهي مطلقا بدون قرينة فإنه يحمل على التحريم، يحمل على التحريم. أما إذا وردت معه قرينة فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة. نعم. هذا سؤال يقول: هل تبطل الصلاة إذا قطعتها امرأة أو حمار أو كلب لما جاء في الحديث؟ نعم، الحديث صحيح، والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة الحائض، ومعنى الحائض التي حاضت، يعني ليست متصفة بالحيض وإنما حاضت، وهذا يخرج البنت الصغيرة التي لم تحض، فإنها كغيرها. أما المرأة الحائض إذا مرت بين يدي المصلي بكامل جسدها فإنها تبطل الصلاة. لاحظوا ماذا قلنا: المرأة الحائض، وهذا يخرج البنت الصغيرة، فإنها مثل مرور الرجل. إذا مرت بكامل جسدها، هذا يخرج ما لو مدت يدها أو كانت معترضة اعتراضا فإنها لا تبطل صلاة الرجل، فإنها لا تبطل صلاة الرجل. وكذلك إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي فإنه يبطل صلاته، وكذلك إذا مر الحمار ما لم يكن المصلي مأموما، فإن المأموم لا يبطل صلاته شيء، بل لا يضر صلاته مرور شيء، لأن الإمام سترة له، الإمام سترة له. فلو كنا نصلي صفوفا فجاءت امرأة ومرت بين يدي الصف كله، مرت من طرف الصف وخرجت من الطرف الثاني، ما تبطل صلاته، ما تبطل صلاته، ولا تنقص أجر صلاتنا، وإنما هذا في من يصلي منفردا أو كان إماما. أما المأموم فلا يضر صلاته مرور شيء بين يديه. ولذلك يخطئ بعض الناس إذا كان خلف الإمام وجاء رجل يريد أن يمر يمنعه من المرور، لا، لأن هذا ليس منهيا عنه، أعني المرور بين يدي المأمومين. نعم. طيب، لا يستثنى لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، بل هما أولى بالحكم لعظم حرمتهما، لكن نص المحققون من أهل العلم على أن المسجد إذا كان كبيرا كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وكان مزدحما بحيث يشق على الناس عدم المرور بين يدي المصلين، فإنه يرخص في المرور إعمالا للقواعد الشرعية العامة من أن المشقة تجلب التيسير. يعني مثلا في أيام الحج في المسجد النبوي يمتلئ المسجد، ولا تكاد تجد وقتا إلا وتجد جمعا من الناس يصلون. لو قلنا للرجل لا تمر يصلي المغرب ويبقى في المسجد إلى العشاء لأنه ما يستطيع أن يمر. هنا نص العلماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله على أنه يرخص في المرور وحتى لو كانت المارة امرأة. أما في حال عدم الازدحام وفي حال إمكان التحرز عن المرور فإن الحكم باق. يعني مثلا بعض الناس يأتي والناس في زحمة الطواف ويصلي خلف المقام ويمر الناس بين يديه ومنهم نساء، هذا تبطل صلاته إذا مرت المرأة بين يديه لأنه يستطيع أن يتأخر ويصلي في مكان يبتعد فيه عن الناس. بل قال العلماء في حال زحام الطواف لا حق لأحد في أن يصلي في صحن الطواف في صحن المطاف. لما؟ لأنه أصبح حقا للطائفين والمصلي له مكان آخر يستطيع أن يصلي فيه. إذن ما يروج عند العامة أن المسجد النبوي مستثنى والمسجد الحرام مستثنى، فيأتي ويرى المصلي يصلي ومن خلفه فجوة وأماكن كثيرة يستطيع أن يمر ويأتي إلا أن يمر بين يدي المصلي، هذا غلط عظيم ومنكر عظيم وحرام لا يجوز. ليس الاستثناء لكونه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو لكونه المسجد الحرام، وإنما الاستثناء لكونه مسجدا كبيرا وقد ازدحم بحيث يشق على الناس البقاء إلا بالمرور بين يدي المصلين. نعم. السلام عليكم شيخنا. أرسل أن نقول من أدلة المثبتين للمجاز في القرآن قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر، قالوا بأنه مجاز عن الخوف ولا يمكن حمل النفض على الحقيقة. ما دام أنه لا يمكن أن يحمل فكيف يكون حقيقة؟ كيف تكون الحقيقة خيالاً؟ الإشكال يا إخوة، طبعاً نحن في شرحنا كما قلت نشرح بشرح مختصر قدر الإمكان، وأنا قد ناقشت هذه المسألة في رسالتي للدكتوراه وقد طبعت موجودة الآن في السوق، وناقشت جميع الأدلة باستفاضة. لكن يا إخوة المشكلة في قضية المجاز أن المثبتين للمجاز يتخيلون معنى لا يمكن وقوعه ويسمونه حقيقة ويأتون للمعنى الذي يمكن ويقولون هو المجاز، بينما هم متفقون على أن الحقيقة هي التي تتبادر إلى الذهن. يعني يأتي بعضهم يقول الرجل شربت الماء، فهل شرب الماء كله؟ ماء البئر وماء النهر وماء البحر؟ نقول يقينا لا. يقولون إذن فيه مجاز. ليه؟ لأن قول شربت الماء الحقيقة أنه شرب الماء كله. هل في عاقل يحمل الكلام على هذا المعنى ويتصور أن هذا الرجل شرب الماء كله؟ هذا معنى خيالي لا يمكن أن يقع، فكيف يكون حقيقة؟ عندما يقول مثلا أكلت الشجرة، أكلت الشجرة، المثبتون للمجاز يقولون معنى هذا الكلام أنه أكل جذعها وأوراقها وثمارها، هذا المعنى الحقيقي، وهو لا يمكن فيكون أكل الثمر فقط. سبحان الله، كيف يكون المعنى الذي لا يمكن حقيقة؟ هو خيال، كيف يكون حقيقة؟ ما يمكن أن يكون حقيقة. ولذلك يا إخوة نقول كل كلام إنما يفهم معناه بالسياق وحقيقته ما يتبادر إلى ذهن العاقل، حقيقته ما يتبادر إلى ذهن العاقل. هل الخلاف في وقوع المجاز لفظي؟ الجواب لا، ليس لفظيا، لأنه تترتب عليه كثير من المسائل الإشكالات. فما ذكره ابن قدامة رحمه الله في الروضة من أن الخلاف لفظي لا يستقيم، وقد بسطت هذا في رسالة الدكتوراه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل اقتضاء النهي فساد شرعي أم عقلي أم لغوي؟ وما هو الأثر الفقهي لهذه المسألة؟ بل الصحيح أنه شرعي. الصحيح أنه شرعي. نعم. سؤال يقول: أحسن الله عليكم. يقول: أنه كان يعمل في عمل وكان خاضعا للضمان الاجتماعي، وانتهت مدته في العمل وكانت له خدمة مدتها 8 سنوات، وهو يعمل الآن في عمل جديد ولديه رغبة في التسجيل والضمان الاجتماعي على رغم وظيفته السابقة، ومطلوب منه أن يدفع مبلغا سنوي بزيادة سنوية قدرها 10% حتى يحصل على راتب تقاعدي، فهل هذا يجوز؟ هذه المسألة فيها صورتان. الصورة الأولى شراء سنوات التقاعد، شراء سنوات التقاعد بحيث يزيد مبلغا من أجل شراء هذه السنوات، وهذا لا يجوز، لأن التقاعد فيه جهالة. التقاعد ما فائدته؟ فائدته أنه بعد أن يتقاعد يأخذ راتبا، هذا الراتب ما مقداره؟ الله أعلم، قد يعيش 10 سنين ثم يموت، وقد يعيش إلى أن يبلغ 100 سنة، والمعاوضات لا تحتمل الجهالة، والشراء من باب المعاوضات. يا إخوة، الأصل في التقاعد أنه من باب التأمين التعاوني، يتعاون المواطنون المشتركون في هذا العمل مع إضافة من الدولة لتأمين الاحتياجات بعد التقاعد، فهو جائز، لا شبهة عندي في جواز التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الأعمال الخاصة، لأنها من باب التأمين التعاوني. لكن شراء سنوات الخدمة بمبلغ زائد عن الاشتراك الذي ظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، لأنه من باب المعاوضة، وهو أمر تتعلق به جهالة، ولا تجوز المعاوضة مع وجود الجهالة. الصورة الثانية أن يتم اشتراكه على صورة الاشتراك، ولكن يعجل السنين دفعة واحدة. يعني العادة أنه يؤخذ منه مثلاً 100، يؤخذ منه 100 في كل شهر، فيترك العمل قبل أن يبلغ السن المعينة أو عدد السنين المعينة، فيقال له: قدم اشتراكك، عجل الاشتراك بنفس صورته، فادفع اشتراك 10 سنين حتى تستحق الراتب التقاعدي أو درجة أعلى مما تستحقه الآن. فهذا الذي ظهر لي بعد دراسة المسألة أنه جائز، لأنه داخل في التعاون على البر والتقوى، وليس من باب المعاوضات، ليس من باب المعاوضات. هذا الذي ظهر لي في المسألة والله أعلم. نعم. هذا سؤال يقول: ما حكم شراء أسهم الشركات المختلطة؟ الأسهم لها حقيقة، والتحقيق أنه يجوز بيع وشراء الأسهم، ولكن الأسهم على 3 أقسام: أسهم مباحة، وذلك إذا كان عمل الشركة مباحا ونظامها لا حرام فيه. انتبهوا، عملها مباح ونظامها لا حرام فيه، فهذا يجوز شراء أسهمها وبيع أسهمها ولا حرج. وشركات محرمة، وذلك إذا كان عملها حراماً أو كان في نظامها حرام. إذا كان عملها حراماً يعني أسهم في بنوك ربوية، أسهم في شركات بيع الدخان، أخبث من هذا الأسهم في شركات بيع الخمر، فهذه عملها حرام فما يجوز شراء الأسهم. لماذا؟ لأنك بالسهم تكون شريكاً في الشركة. أو كان في نظامها حرام، كان النظام الأساسي للشركة ينص على حرام، مثل أن ينص على أن الشركة تمول عن طريق القروض من البنوك الربوية. ما دام أن هذا موجود في النظام الأساسي فهذه الشركة حرام، حتى لو كان عملها مباحا لكن في نظامها حرام فهي محرمة، فهذه الشركات يحرم شراء أسهمها. والقسم الثالث شركات مختلطة. وما معنى شركات مختلطة؟ أن عملها حلال ونظامها لا حرام فيه، لكن مجلس الإدارة فعل حراما. عملها حلال ونظامها حلال ما في حرام، لكن مجلس إدارتها اقترض من بنك الربوي ففعل حراما. هذه الشركة مختلطة، هذا معنى المختلطة. ليس معنى المختلطة أن يكون فيها حرام وفيها حلال، لأنه إذا وجد الحلال والحرام غلب جانب الحرام، وإنما معنى المختلطة أن يكون عملها حلالا ونظامها حلالا ليس في حرام، ولكن الحرام دخل من جهة تنفيذ مجلس الإدارة، كما قلنا اقترضوا من بنك ربوي، فهذه مختلطة وهي من باب المشتبهات، ليست من باب الحرام البين ولا من باب الحلال البين، لكن يحث المسلم على البعد عنها. طيب، إذا كان اشترى هل يلزمه أن يتصدق بشيء؟ الجواب لا، ما يلزمه، لكن إذا أحب هو أن يتصدق فهذا يا إخوة، وهذه فائدة أذكرها لكم، هذا أصل شرعي في كل مال يكتسبه الإنسان، أن الأفضل أن يتصدق منه. كل مال يكتسبه الإنسان الأفضل أن يتصدق منه، فإن كان يزكي فالحمد لله، وإن كان لا يبلغ الزكاة فالأفضل أن يتصدق منه. يعني مثلا أنا آخذ راتب، هذا الراتب ينتهي بنهاية الشهر ما أزكي، يستحب لي أن أتصدق منه. لماذا؟ لأن كل مال يكتسبه الإنسان يكون فيه خير ويكون فيه شر، فإذا تصدق منه ذهب شره وبقي خيره، فكل مال تكتسبه يدخل عليك أحسن تصدق منه ولو بشيء قليل، فإن تصدقت ذهب الشر وبقي الخير. فأنا وصيتي لنفسي وإخواني أنه كلما دخل علينا مال نتصدق بشيء منه، فإن هذا مذهب للشر. وأرى المؤذن يتهيأ للإقامة، فأسأل الله للجميع العون والقبول، ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.